حصريا على موقع دي جي ما شوفوا بطل ثبته ويراضي نفسه بحال عجبته متصيطين فعلاً كلكوا سأل حالكوا وقالوا لي عندكوا ورجع المناس تاني من جنبكوا كشف الطبيعة كتم بقكوا ياو امجدي الشوكة مساء الشوشرة قلبك ضعيف باركن ورا اول ما تسمع صوت صفارة ما شوفكش واقف قدامي هنا سلوك دماغي يا اسطى ملمسة اتمسوا يلا وقولوا يا مسا مش ناقصك انت خالص عالمسا هنا اللي يخطأ بياخد كزا تعمل جدع على حد غير انا افعل معايا وبلاش انا وانا هينك وفاكر اليوم والسنة هتاخدها عيد المشهد هنا لا تقول مني انت بتضربه مش قلت في غيابي ده انا بضربه جيتلك واعضاك اتكهربه معلش كان لازم اجربه من يوم ابويا وامي جابوني هنا انا مش شاغلني لا صيت ولا غنى فضموني تقدير بالجدعانة كبرت شفت قسى ونفسنا شفت اللي عينك مش هتشوفه ولا خفت حتى روح اسأل خوفه العبد لله نطقت حروفه اسمه ببلد واذكره هتشوفه ممنوع تصورك في العياط لا فوق حبيبي هنا نص تعباط هتعلي صوتك لو على موتك اسند لضهرك ريح يا مصطفى حمزة عريسنا الغالي نسمع له احلى سلام بالقالي اخو العريس ده رشاد محمود بيقول صحابي واخواتي جيالي حبيب برو ماكسي معايا جابته الفرقة ساب بس في عدته كل لما اشوفه بفضل اثبته ويراضي نفسه بحال عجبته لما انت مش قدها يا ابنها لنحط نفسك وعمل استحمل اللي هيجي منها مش املا تريح جنبها متصيطين فعلا كلكوا سأل عليكوا وقالوا لي عندكوا ورجع المناس تاني من جنبكوا كشف الطبيعة كتم بقكوا انا هبقى مني ولو تربيت هديكوا على عينكوا وهنبص رجولتكوا شكلها كده عنوسي فاكرينها ولا دي حاجة تناسي يا ابني الحلال مش حالة توصفك انا بس يا ابني عايز اعرفك يا زميكس انا مليون معرفك كرفت كله عشان اشرفك عشان مفيش كده عنو وزمان غيرنا احنا كلها شات ولا سايد بس احنا ثابتين في زمان مايد انا وانت بنقضي يا جمايد بكرش عليك ايوان تكراشي عليك غمستني يا خراشي قلتي رقمك ما تقولي ماشي ما تجيش معايا بالتقل ده ماشي انا بالحلال على فكرة شريكي مش جاي لفلف ولا عبيكي طب حط عيني كمان في عينيكي هتصدقيني حالا ما عليكي مصطفى حمزة دليلته جميلة عرسنا طب وناسه تقيلة رشاد محمود الراعي الرسمي يعني الكبير برعايته الليلة محمد حمزة وده شجيها فرحتنا ناوي ولع فيها احلى مسلسل العربي الجيزه فوق متشرف بيها